فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أبو الفضل عبد الرحيم بن كسل العراقي كتاب الأطعمة عن نافع بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى إن قلت وآله قل وصحبه إن قلت وآله قل وصحبه نعم يجزر ثلاثة ثم ثلاثة جزر فنهاه أبو عبيدة زاد الشيخان فسمى ذلك فسمي ذلك الجيش جيش الخبق وزاد أيضا في رواية ثم ثلاث جزائر وفي رواية لهما فأكل منهما القوم 18 ليلة في رواية لمسلم فأقمنا عليه شهرا وله بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وله بعث إلى أرض جهينة والرجل المبهم في الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة كما رواه البخاري ولهما في رواية فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل وللنساء ونحن 310 وعن عقبة بن عامر ما عندك شو الطبعة دار الكتب العلمية لا يعتمد عليه تنزل بقوم لا يقرؤون فما ترى فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وعن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة ولمسلم من حديث جابر طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معين في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معين معن واحد. معن يشرب. وزاد في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب خلالها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب خلال سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ورواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه، وأنه هو صاحب القصة الذي شرب حلاب سبع شياه أولا يعني مذكور أولا. نعم. أولا. وقال فيه يأكل، وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه، فادعوه فليأكل معكم، وإلا تلقنوه في يده. لم يقل الشيخان الصانع وقال خادمة. قال البخاري: فإن لم يجلسه معهم فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. وقال مسلم: فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن. وزاد مسلم في رواية قال أنس: فهي سنة. كتاب الصيد. يكفي حسب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب من مؤلفات الإمام الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المحدث الشافعي المولود سنة 25 و700، والمتوفى سنة 86. هذا الكتاب من مؤلفاته كتاب طريف في أحاديث الأحكام، ترتيبه لا يختلف عن ترتيب كتب الأحكام في تصانيف أهل العلم من حيث الأبواب والكتب، ولا في سياق المتون، وإنما الميزة التي يتميز بها هذا الكتاب كونه رتبه على تراجم 16 قال فيها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. ومعلوم كلام أهل العلم فليقطع لسند بعينه أنه أصح الأسانيد. ومما قاله الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. يعني المعتمد إمساكنا عن الحكم إننا لا نحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح مطلقا، ومع ذلك بنى كتابه على الأسانيد التي قال فيها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن مالك أي عن أبيه البري، إلى آخر ما ذكر من سلاسل الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، وبلغت 16 ترجمة. وليس المراد بالترجمة الاسم المفرد، وإنما المراد بها السلسلة. والحافظ العراقي في مقدمة الكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد بيّن هذه التراجم، وبيّن أسانيده وطرقه التي يروي بها الأحاديث الواردة بهذه الأسانيد التي قال عنها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. المعتمد عند الإمام العراقي وغيره من أهل العلم، عند جمع من أهل العلم، أنه لا يحكم على سند بأنه صح مطلقا. إذن فلماذا بنى ترتيب كتابه أو تخريج أحاديث كتابه على هذه التراجم ما دام ما يعترف بأن هناك أصح مطلقا؟ قال أهل العلم: وإن كان المعتمد الإمساك، إلا أنه لا يخلو من نوع ترجيح، ولو لم نحكم عليه بأنه أصح الأسانيد مطلقا ولو باعتبار القائلين. إذا عرفنا أن الإمام البخاري أصح الأسانيد عنده مالك عن نافع عن ابن عمر، عرفنا أن الإمام أحمد الزهري عن مالك عن نافع، الزهري عن مالك الزهري، وجزم ابن حنبل الزهري عن سالم، عن سالم أي عن أبيه البر، عرفنا إذا أردنا أن نرجح جاء في البخاري حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء حديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذا أردنا أن نرجح، هل نرجح قول البخاري باعتباره إمام الصنعة أو نرجح قول الإمام أحمد؟ ولو من قبل من يقلد الإمام أحمد، لأن الذي يقلد الإمام أحمد في الأحكام يقلده أيضا في الترجيح في الأحاديث، لأنه تبع له. إذا قلده في الغاية فلا يقلده في الوسيلة، نعم قلده في الغاية، ألا يقلده في الوسيلة؟ فلنظير ذلك الحنابلة يقلدون إمامهم في أن مواضع الرفع لليدين في الصلاة ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، ولا يقلدونه في الموضع الرابع الذي هو بعد القيام من الركعتين، وهو وارد في البخاري من حديث ابن عمر، لأن الإمام أحمد يرى أن الحديث مرسل والبخاري يراه مرفوعا. فالحنابلة يقلدون إمامهم في الغاية التي هي الحكم، ومن باب أولى أن يقلدوه في الوسيلة. ومثل هذا ما عندنا، من يقلد الإمام أحمد يرجح الزهري عن سالم عن ابن عمر، والذي لا يقلد البخاري ويرى أن الذي لا يقلد الإمام أحمد ويرى أن الإمام البخاري أولى بالتقليد لأنه إمام الصنعة ومؤلف أعظم كتاب في السنة، قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وسبب اعتماد عدم القول والقطع بأصح الأسانيد ظاهر، لأنك لو نظرت إلى كل سلسلة ونظرت إلى مفرداتها وجدت أنه لا محيد عن هذا القول، وهو اعتماد عدم القطع بأن هذا الإسناد الصح مطلقا. إذا وازننا بين مالك والزهري وجدنا من أهل العلم من يرجح مالك ومنهم من يرجح الزهري، وإذا نظرنا إلى الطبقة الثانية نافع وسالم، في ترجيح الإمام البخاري نافع وفي ترجيح الإمام أحمد سالم، وجمهور أهل الحديث على أن سالما أجل من نافع. ثم انظر إلى الطبقة الأولى في السند، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر واحد، لكن يأتي في سند آخر بدل ابن عمر مما رجح عند أهل العلم يأتي عمر أو يأتي أبو هريرة حافظ الإسلام، كيف تستطيع أن ترجح ابن عمر وقد رجحه البخاري وأحمد على غيره من هو أجل منه من الصحابة؟ هذه النظرة التفصيلية تجعلنا ندرك اعتماد أهل العلم عدم الترجيح عدم القطع بأصحية سند من الأسانيد. وقل مثل هذا في أصحية الحديث من الأحاديث، اللهم إلا أن يقال في حديث من كذب وأنه أصح من غيره مطلقا لأنه متواتر بلفظه ومعناه عند أهل العلم. وأما القول بأصحية كتاب من كتب السنة على غيره مطلقا فعامة أهل العلم، وقول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم أن صحيح البخاري أصح من غيره مطلقا. لكن لا يعني أن كل حديث في صحيح البخاري أصح مطلقا من كل حديث في صحيح مسلم، لأنه يعرض للمفوق كما يقول أهل العلم ما يجعله فائقا. المقصود أن الإمام العراقي رحمة الله عليه بنى كتابه على هذه الأسانيد التي قيل فيها أنها أصح مطلقا، بعد أن جزم بأن المعتمد ألا يحكم. فهل نقول أن هذا اضطراب بين التنظير والتطبيق أو أنه لا يسلم من فائدة؟ نقول هذا اضطراب بين التنظير والتطبيق أو نقول أنه لا يخلو من فائدة ولو من باب الطرفة. هذه الأسانيد أهل العلم يهتمون بلطائف الإسناد، والشروح مملوءة بلطائف الأسانيد التي فائدتها أقل من فائدة ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. فاللطائف عندهم معتبرة وينبهون عليها في شرح كل حديث ولا تخلو من فائدة، وإن كانت من ملح العلم لا من متينه. إذا نظرنا الإطار الذي وضعه الحافظ العراقي وقيد نفسه به تجده أثر على الكتاب، فترك أحاديث هي في الحقيقة أهم من بعض ما ذكر لأنها لم تروى بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد. وكل شيء له ضريبة، هذه الأسانيد التي ذكرها في مقدمة كتابه والتراجم 16 التي بنى عليها ترتيب كتابه، إذا حفظها طالب العلم ارتاح، معناه أنه حفظ الأحاديث بأسانيدها ولا يحتاج أن يكرر الأسانيد. وكثيرا ما يسأل طلاب العلم يقولون يصعب علينا أن نحفظ الأحاديث بأسانيدها، لكن طالب العلم إذا اهتم بالسلاسل المشهورة التي يروى من طريقها الأحاديث الكثيرة ارتاح، فقد يحفظ 100 حديث بسند واحد، ويعينه على تحقيق ذلك كتاب تحفة الأشراف. فالكتاب من أنفس الكتب التي يستعان بها على حفظ الأسانيد، فتجد السلاسل المكثرين إذا حفظتها وحفظت تحت ما تحتها من الأحاديث ارتحت. سند قوامه 4 رواة تحفظ به 100 حديث، معناه أنك حفظت الأحاديث بأسانيدها. وما في هذا الكتاب من هذا النوع، تحفظ 16 ترجمة ثم تطبق عليها ما في الكتاب. يحصل خروج عن هذا الاصطلاح يضطر إليه المؤلف في ورود رواية يحتاجها في قيد أو إيضاح مبهم أو ما أشبه ذلك، هذه أمرها سهل، لكن العبرة بالأصل، وهذا هو الأصل. بعض الناس إذا سمع اسم الكتاب يظننا بنشرح كتاب مثل تقريب التهذيب، كتاب أسانيد. وهذا أيضا مطلب ملح من كثير من طلاب العلم، لكنه يحتاج إلى تعب وإلى عناء. وفيه من الفائدة لطلاب العلم ما لا يقدر قدره إلا من عاناه، لأن معرفة الرجال من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، لأن عليها مدار الثبوت وعدم الثبوت. فكيف يستطيع أن يصل إلى الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الراوي؟ هذا أيضا مهم جدا، وينبغي أن يجعل له دروس ويخصص له دروس. نعم لا يحتاجه كل الطلاب، إنما يضطر إليه من يحتاج إلى التصحيح والتضعيف. وطالب العلم قد يحتاج في بعض الأوقات إلى أن يصحح بنفسه، لأنه قد يقف على حديث ما سبق الكلام في رجاله ولا في تصحيحه ولا تضعيف. وعدم معرفة هذا النوع وهذا الفن أوقع بعض طلاب العلم في خلل كبير، حتى أنه وجد باحث في مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه مرجحا المسائل ومنتهي، لكنه ما بعد خرج الأحاديث. كيف يرجح ومخرج الأحاديث؟ ما يعرف الصحيح والضعيف منها. هذا خلل في التحصيل أولا ثم التطبيق. فوصيتي لطلاب العلم أن يهتموا بهذا الأمر، إن هذا أصل قائم برأسه. يعني قد يقول قائل إني أكتفي بالتقريب وأقلد ابن حجر، لكن هل ابن حجر هو كل أهل الحديث وأقواله كلها مسلمة؟ لا. فينبغي أن يعنى طالب العلم بالتقريب، ثم يقارنه بأمثاله من الكتب المختصرة كالكاشف والخلاصة، ثم بعد ذلك يطلع إلى جمع أقوال أهل العلم من الكتب التي هي أوسع، اللي هي أصول التقريب، يذكر فيها الأقوال في الراوي، ثم بعد ذلك يطبق قواعد الجرح والتعديل للترجيح. بهذا يتأهل الطالب للتصحيح والتضعيف. لأن بعض الأخوان له عناية وله شغف وله اهتمام بعلم الحديث، لكنه يقرأه نظريا ويستمر على هذا العلم النظري ولا يطبق عليه، فلا يلبث أن ينسى هذا العلم النظري ولا يستفيد منه. هذه مقدمة تبين منهج الكتاب. النووي رحمه الله لما ألف الأربعين ذكر في مقدمته أنه اعتمد على حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، ثم قال: وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. ونجد أكثر من واحد ألفوا 40 مثل ما قلنا سابقا. هل هذا اضطراب بين التطبيق والتقعيد؟ مدام ضعيف باتفاق الحفاظ، لماذا أؤلف 40؟ مثل ما قلنا هنا، مدام المعتمد أننا لا نقطع ولا نجزم بسند بعينه أنه صح مطلقا، ثم نؤلف كتاب يدور على هذا القول الذي حكمنا بأنه مرجوح. النووي لما ذكر الحديث ذكر أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ذكر الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف، الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما جاء في 40 والحث على حفظ 40 هو من هذا النوع. لكن ليس المراد، أولا الاتفاق ليس بصحيح لوجود المخالف، الاتفاق ليس بصحيح لوجود المخالف. الأمر الثاني أن من يقول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يقيده بألا يكون الضعف شديدا، بأن لا يكون الضعف شديدا، وحديث من حفظ على أمتي 40 ضعفه شديد فلا يعول عليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، الكتاب مر التعريف به مرارا في كتب هذا الكتاب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج إلى آخره. وفي كل مرة، يعني عرفنا في أول مرة بشيء من التفصيل، ثم في كل مرة نذكر بأن الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل قالوا لها كتيبة. والمراد به هنا المكتوب، مصدر يراد به اسم المفعول، المكتوب الجامع لمسائل الأطعمة، المكتوب الجامع لمسائل الأطعمة. والأطعمة ما يطعم، ما يطعم، مع أن العرف خصه بما يلاك ويمضغ، ولذا قابلوه بكتاب الأشربة. وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. والمواد التي تتحلل في الفم هل تدخل في حيز الأطعمة أو الأشربة؟ فائدة ذلك أن من أهل العلم من يرخص بشرب الشيء اليسير في الصلاة، ولا يرخص بأكل الطعام ولو كان يسيرا. وضعت حلوى من التي تمص في فمك، أنت لا مضغتها ولا لكتها، ولا الذي ينساب إلى جوفك سائل، فهل هذا من الشراب أو من الطعام؟ لأنهم يقابلون الأطعمة بالأشربة. وإذا حلف ألا يأكل طعاما فمضغ قطعة حلوى وانسابت في جوفه على هيئة سائل وهي في الأصل جامدة، أو حلف ألا يشرب شرابا فكسرها بأسنانه وابتلعها، قد يقول قائل إن مثل هذه المسائل لا تبحث في مثل هذا الباب. فلماذا نقحمها؟ نقول أنتم بحاجة إلى مثل هذه التفصيلات، سيرد عليكم أشياء في كثير من الأبواب ما تخطر لكم على بال. حلفا لا يشرب، لكن إذا رددنا الأيمان والنذور إلى الأعراف انفصلنا من هذا الإيراد، لأنه في العرف ما شرب، في العرف ما شرب. فمثل هذه المسائل حينما تثار ليس من باب العبث أو الترف أو فضول العلم. حلف أن لا يأكل طعاما فشرب من ماء زمزم، العرف والأيمان والنذور مبناها على الأعراف ما تسمي شارب، فلا يحنث وإن جاء تسميته بالنص طعام. قال رحمه الله عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الضب؟ يعني قائلا: ما ترى في الضب؟ يعني ما ترى في حكمه؟ لماذا استشكل وسأل؟ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: ما ترى يا رسول الله في الضب؟ الضب يعني في شكله ما يجعل بعض الناس يستقذره، وفي بعض تصرفاته ما يجعل بعض الناس يتوقف فيه. التوقف والتردد من هذه الحيثية، حتى قال بعضهم وأنا ما رأيت ولا أنه يضع يده على حلقه عند إرادة الذبح. يعني إذا وجد من ثلاثة التصرفات ما يتوقف الإنسان في أكله؟ نعم، يعني إذا أردت أن تذبح ضبا فوضع يده على حلقه، ما تخاف منه تتركه؟ لكن الجواب الشافي فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بغض النظر عما سواه: ما ترى في الضب؟ قال: لست بآكله ولا محرمه، لست بآكله. والامتناع من الأكل لا يعني التحريم، لأن النفس لها حظها، النفس لها حظها في ما تولجه في الجوف، فلا يمكن أن يضطر الإنسان على أكل ما تعافه نفسه. لو أن شخصا لا يشرب اللبن ولا يستسيغ اللبن فأمره أبوه بشرب اللبن، هل يعد عاصي؟ قال: والله ما أستطيع. هل يعد عاصيا؟ واللبن حلال بالإجماع، يعني ما أمره بمعصية فطاعته واجبة، لكن إذا أمره بما لا يستسيغه فالطاعة بالمعروف، فالطاعة بالمعروف. كما أنه لا يمكن أن يجبره على الزواج بامرأة بعينها لأنه قد لا يقبله، والأرواح جنود مجندة، وحينئذ لا يلزم طاعته، لكن عليه أن يسترضيه ويخرج من الموضوع بسلام. هناك أمور قد يكون فيها شيء من التضاد، وأنت مأمور بإرضاء الجهتين، كما قيل للإمام مالك رحمه الله: أمرني أبي فنهتني أمي، أمرني أبي فنهتني أمي. قال الأب اطلع على المحل، افتح المحل. قالت الأم لا تطلع، اجلس. كيف يصنع؟ قال أطع أباك ولا تعصي أمك. الجواب في حل المشكلة ولا ما فيه؟ هل معناه أن سدد وقارب، يعني اسعى في إرضاء هذا وإرضاء هذا من جهة، ولا يمكن أن تؤمر بالمتناقض. فمثل هذه المضايق على الإنسان أن يتعامل معها بحكمة. قوله لست بآكله ولا محرمه، لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل وقال لا يقربن مسجدنا، لا يؤذنا لا يقربن مسجدنا، وأمر بإخراجه من المسجد، وسمى هاتين الشجرتين وصفهما بأنهما خبيثتان، قال كما في صحيح مسلم أحرام هما يا رسول الله؟ قال أنا لا أحرم ما أحل الله. لأنه قد يكون هناك مانع من وجه ومن وجه دون وجه، مانع من وجه دون وجه. فإذا كان الإنسان لا يريد الحضور إلى المسجد، أو عنده عذر لا يحضر المسجد، أو هناك وقت تزول فيه الرائحة قبل حلول وقت الصلاة، فهو مباح. لكن إذا كان يريد أن يصلي مع المسلمين لا يؤذيهم. وبعض الناس يقول أن هذه رخصة تجعل المسلم في حل من عدم حضوره إلى المسجد والجماعة، أما إذا كان مضطرا إليه بأن كان علاجا فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان يتذرع به لعدم حضوره إلى المسجد فهو وإن كان مباحا فإنه ممنوع لأمر عارض، كما لو اشتغل بمباح حتى فاتته الصلاة. لست بآكله، أي عافه جبلة، يجد نفسه تعافه. ولا محرم، لأنه حلال، وجماهير أهل العلم على أن الضب مباح، مباح الأكل، ضب مباح. وعند الحنفية القول بكراهته وقول بتحريمه، قول بكراهته وقول بتحريمه، والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على إباحته، كما في هذه في هذا الحديث وغيره. جاء ما يدل على منعه، على منع أكله، لكنه لا يقاوم مثل هذا الصحيح، مثل هذا الحديث. لأنه متفق عليه، متفق عليه، وهذا من اصطلاح المؤلف ننتبه له. لأنه قال لست بآكله ولا محرمه، ولمسلم في رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. لماذا قال، لماذا لم يقل الحافظ العراقي متفق عليه ولمسلم في رواية؟ اصطلح لنفسه أن الحديث المتفق عليه لا يخرجه، لا يخرجه، إذا كان متفق عليه ما يشير إلا أنه في الصحيحين، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ولمسلم ما تفرد به في رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، ناداه الرجل وهو على المنبر فأجابه وهو على المنبر، فهذا يدل على حل أكل الضب وهو المعتمد عند جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية الذين قالوا مرة بتحريمه ومرة بكراهيته، فهو مباح من غير كراهة. جاء ما يدل على أنه من أمة ممسوخة، أمة ممسوخة، يعني مسخ بعض اليهود أصحاب السبت قردة خنازير، مسخوا قردة وخنازير. فعلى هذا يكون الأصل آدمي، وإذا كان أصله آدمي يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ ما يجوز أكله. يعني لو تحول أو استحال لحم الآدمي إلى شيء آخر فإنه حينئذ لا يجوز أكله ولو استحال، لأننا نعرف أصله. لكن الخبر ضعيف معارض بالأحاديث الصحيحة، وقد جاء في الممسوخ أنه لا نسل له، الممسوخ أنه لا نسل له، يعني لا علاقة للقردة والخنازير الموجودة بما مسخ من الأمم السابقة، كما أنه لا علاقة لما يوجد من الضباب بما مسخ من الأمم السابقة، لأن الممسوخ لا نسل له، فيبقى الحديث الصحيح من غير معارض. قال رحمه الله عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، يعني حال كوننا 300 راكب في بعض الروايات، وبضعة عشر. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح الصحابي الجليل عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة وأمين هذه الأمة، وهذه السرية وهذا البعث فيهم من كبار الصحابة، حتى قيل إن عمر كان في هذه السرية، وأميرهم أبو عبيدة، ما يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فأقمنا على الساحل. في بعض الروايات أن هذه السرية وهذا البعث إنما ذهبوا لقوم من جهينة على الساحل، لقوم من جهينة، وفي بعض الروايات أنهم يعترضون عيرا لقريش، يعترضون عيرا لقريش، وكان هذا بعد نقض قريش للصلح 8 من الهجرة. فأقمنا على الساحل ساحل البحر حتى فني زادنا، جاءوا معهم من المدينة بزاد يسير، شيء من التمر وبعض البر وكسر الخبز، شيء يسير جدا، لكن الله وضع فيها البركة، ومثل هذا الزاد اليسير يمكن يؤكل بجلسة من قبل 300 أو بأقل من جلسة. في آخر الوقت بدأ أبو عبيدة يزودهم كل واحد تمرة، كل واحد يعطيه تمرة فتكفيه ذلك اليوم، ثم وجدوا أثر فقدها. يقول: حتى أكلنا الخبط، الخبط ورق الشجر الذي يخبط بالعصي ليتساقط منه ويتناثر ما يمكن، ثم بعد ذلك يوضع في شيء من الماء ويؤكل. أفضل الناس بعد الأنبياء، هذه حالهم وهذا عيشهم، وإمامهم ومقدمهم بل مقدم الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، من قرأ في عيشه فيما ثبت في صحيح البخاري وغيره عرف أن فتح الدنيا ليس منقبة لمن فتحت له، وأن الله جل وعلا يعطيها من أحب ومن لا يحب. لكن الدين لا يؤتاه إلا محبوب، والله المستعان. فأقمنا على الساحل حتى فاني زادنا، انتهى ما معهم حتى أكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر. البحر ألقى يعني لفظ مد بها الماء إلى الساحل ثم جزر عنها، ألقى دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، في بعض الروايات 18 ليلة، في بعض الروايات فأقمنا عليه شهرا كما سيأتي. والعدد عند أهل العلم إذا تعارض لا مفهوم له، وبعضهم يقول العبرة بالأكثر لأن من روى الأقل نسي الأكثر، وبعضهم من يقول العبرة بالأقل لأنه المتيقن وما زاد فهو مشكوك فيه. فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، يعني بعد الجوع الذي مسهم عادت إليهم قواهم وأجسامهم، وأثر فيهم الأكل من هذا العنبر. والأكل من ميتة البحر يجوز عند جمهور أهل العلم، سواء كان مات بنضوب الماء عنه أو بإخراجه من البحر يسمى صيد البحر، أو كان طعام بحر بمعنى أنه مات في البحر ثم طفى. وبعض أهل العلم يمنع أكل الطافي ويجيز أكل صيد البحر، على كل حال الجمهور على أنه كله جائز، أن ميتة البحر جائزة كما جاء في الحديث المشهور: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه مثل البوابة، جعله مثل البوابة، الضلع قوس، جعله مثل البوابة مثل السقف هذا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، فنظر إلى أطول بعير فجاز تحته، يعني مر وعبر من تحته. وفي بعض الروايات: فنظر إلى أطول بعير وأطول رجل في القوم فركبه وامتطاه فجاز تحته. وجاء تفسير الرجل الذي ركب البعير وهو أطولهم بأنه قيس بن سعد بن عبادة، وكان طوالا يزيد على 4 أذرع، يزيد على 2 متر. ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجل يجزر 3 جزر ثم 3 جزر، فنهاه أبو عبيدة. هذا الرجل المبهم سيأتي تفسيره من قبل المؤلف بأنه هو قيس بن سعد بن عبادة كما رواه البخاري. قيس بن سعد بن عبادة كأبيه رأس، اشترى دينا جزر ليطعم القوم، دين في ذمته بأوساق من تمر، فنحر 3 جزر ثم 3 جزر، نهاه أبو عبيدة. لماذا؟ لئلا تفنى هذه الجزر، ولئلا يتضرر هو بفقدها جميعها، وخشية أن يتأثر أبوه ويغضب عليه. المقصود أن أبا عبيدة نهاه، وأبو عبيدة معروف برقته ولينه ولطفه. زاد الشيخان: فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، لأنه أكلوا ما يخبطونه من ورق الشجر بعصيهم، فسمي الجيش جيش الخبط، كما سميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع، لأنه من شدة الحر والحجارة نقبت أقدامهم فلفوها بالرقاع، فسميت غزوة ذات الرقاع، وهنا سمي جيش الخبط. والتسمية تكون لأدنى مناسبة، تسمية تكون لأدنى مناسبة. وزاد أيضا في رواية: ثم ثلاث جزائر، جزائر يعني جزر، واحدها جزور، ومراد به الإبل، سمي بذلك لأنه يجزر يعني ينحر، والذي ينحر الإبل يقال له جزار، كما أن الذي يذبح الغنم والبقر يقال له كذلك. وفي رواية: لهما فأكل من القوم 18 ليلة، 18 ليلة. وفي رواية لمسلم: فأقمنا عليه شهرا. وقلنا أن الاختلاف في هذه الأعداد إما أن يقال أن العدد لا مفهوم له، أو يقال أن العبرة بالأكثر، لأن القدر الزائد على الأقل قد خفي على من لم يذكره، ومنهم من يقول العبرة بالأقل لأنه المتيقن. وله يعني قالوا في رواية لمسلم: فأقمنا عليه شهرا، وله أي لمسلم أقرب مذكور، فأقمنا عليه شهرا وله بعث سرية أنا فيهم. من الذي يقول أنا فيهم؟ جابر راوي الحديث: أنا فيهم إلى سيف البحر. سيف البحر المراد به نعم الشاطئ، الشاطئ. وله أين مسلم أيضا بعث بعثا إلى أرض جهينة، يعني لغزوهم. وجاء في بعض الروايات أنها لاعتراض عير لقريش، وبعضها لم يجمع بين هذا وهذا، فيقول أنهم بعثوا لجهينة ولاعتراض العير. قال رحمه الله: والرجل المبهم هو في الحديث وقيس بن سعد بن عبادة. والإبهام في الحديث في أكثر من موضع، في المرور والجواز من تحت الضلع هذا مبهم، وأيضا وكان رجل يجزر 3 جزر هذا أيضا مبهم. عين في رواية البخاري بأنه قيس بن سعد بن عبادة. ولهما في رواية، لهما يعني للشيخين في رواية: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. تحدثوا، الناس يتحدثون بما يمر بهم، لا سيما إذا كان غير معتاد، إذا كان غير معتاد فإنه يكون حديث المجالس، وهذا العنبر لا شك أنه غير معتاد، 300 وبضعة عشر يأكلون منه شهر، وضلعه يكون كالبوابة الكبيرة، لا شك أن هذا مثار عجب واستغراب، فيتحدث الناس به. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له عليه الصلاة والسلام، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. هؤلاء القوم في مسعى حميد وفي جهاد لعدو نذروا أنفسهم خدمة لدينهم وطاعة لله ورسوله، فلا يستغرب أن يحصل لهم مثل هذه الكرامة وهذا الرزق الذي أخرجه الله لهم. فهل معكم من لحمي شيء فتطعمونه؟ يعني هذا أبلغ من مجرد كونه حلال. يعني الضب حلال وما أكل منه عليه الصلاة والسلام، فهل حله مثل حل هذا العنبر؟ ولذلك تردد من تردد في الضب لأن الرسول عليه السلام لم يأكل. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. بالنسبة لاختلاف الروايات في المدة، منهم من قال أن الأكل منه 15 يوما لحما طريا، وبقية المدة إلى تمام الشهر أكلوا منه بعدما يبس وصار قديدا. يعني مثل هذا يحتاج إليه في الجمع بين الروايات المتعارضة، وإلا ما في ما يدل على ذلك. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل، وللنساء ونحن 310، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الوقت مضاق، عندكم وقت محدد؟ في وقت محدد؟ إلا أنكم مربوطين بغيركم في بلدان أخرى. ها؟ الرياض ما هم يصلون الآن؟ كم باقي على الآن؟ حول العشر أو أكثر. خامس يستعدون فيهم أئمة فيهم مؤذن. نعم، لأنه جاءني ورقة تدل على أن بعض الأخوان يرغب في أن نوقف الدرس قبل الأذان ليتمكنوا من الصلاة في مساجدهم، فمنهم الأئمة ومنهم المؤذنون. على كل حال لعلنا نكتفي بهذا، بقي 10 دقائق تترك لهم الفرصة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية الدرس القادم نجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة إن شاء الله تعالى. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.